ورحمة الله وبركاته. كم استعداد أخي. بسم الله. صافي جست ماشي مشكل. مرحبا بك. الحمد لله. فيقنا من نعس اليوم بكري. أوا أوا. مول فيبقى نعس لي. ترى شوف. ما تخاف من والو. تبقى جالس ولا تتكا. تبقى جالس ولا تتكا. اللي بغيتي أنت. اللي ارتاحيتي. شنو بالك؟ يلا غمض عيني دير ديك على وجهك ما تخ راه ما يوقع لك شوف راه ما كيوقع لك والو انت ما تخاف والو ما تخافش اهم حاجه هو ما تخافش فهمت ولا لا راه ماشي بحال دوك الناس اللي كيطيحوا كيقولوا يضربوا عندك غير عين شي حاجه خفيفه كنقراو غير شي حاجه خفيفه صافي شحال ديال الوقت شي بزاف شحال بغيتي شحال بغيتي شحال كدير نور الله على حسب لك هاد الحاله تبقى طويله واش بغيتي انت وتبحر وباقا الشمس ما طلعتش ها مزيان باش تاخذ القوه تمشي للبحر مزيان صافي يلا غمض عينيك الله خذ راحتك قرا ماشي مشكل غير ما تزيرش ما تزيرش ماشي شي حاجه تبغي تحرك وانت تشدها فهمتيني ولا لا ترخى الى يدك بغات تحرك خليها بوحدها تحرك مش غير انت ما تحركهاش فهمتيني ولا لا حسي بشي حاجه بغات تغوت خليها تغوت ما تحبسهاش خصني نبين لك حيت كاين الدراري اللي عندهم هاد المشكل باش نعرفوا بالضبط شنو عندك صافي باش تعالج يلا بسم الله ما تخافش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم عليه توكلت بسم الله يرقيك، الله يشفيك من كل داء يؤذيك، من كل عين تؤذيك، من كل داء يؤذيك، من كل عين تؤذيك. بسم الله تبطل كل عين تجلت بقوة تبطل كل عين سكنت بقوة عين ولجت بقوة عين تجلت بقوة عين سكنت بقوة عين اختفت بقوة عين اهتزت بقوة عين ارتعدت وطابت بقوة عين غيرت السلوك والطباع والبر بقوة بسم الله تبطل كل عين عين عين عين بسم الله تبطل كل عين سكنت بقوة غيرت بقوة بسم الله تبطل عين عين عين الله أكبر من كل عائن عائن في الولد عائن الله أكبر من كل عائن وائن الله أكبر من كل عائن وائن عائن وائن اضطربت بقوة عين ارتعدت بقوة عين آدت بقوة بسم الله تبطل كل عين سام عين عين عين بسم الله تبطل جل الله بسم الله تبطل أظهرها الله بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين في الجمال أصابت في الحركة أصابت في العلم أصابت في اللباس أصابت تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت في الولد نظرت وما ذكرت في الولد نظرت وما ذكرت في الولد في الولد في الولد نظرت وما ذكرت بسم الله تبطل كل عين عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة عين ونظرة من الإنس والجن من الإنس والجن عين ونظرة معها الجن استقر في الأبدان استحسن الجمال سكن في العقول والأفهام جان كبير جان صغير جاء لها جاءت معها شيطان معها بالعين معها بالنظرة معها بالحسد معها في البدن جاءت معها شيطان معها جاءت معها شيطان معها اهتز معها ارتعد معها جان في العقل جان جان جان في الفهم جان جان جان في الجمال جان جان جان في الصدر جان جان جان في العورة جان جان جان جان معها ولج معها سكن معها توارى معها آذى معها في البدر جان ارتعد معها اضطرب معها جان جان بالأعين جان في الولد جان جان جان شيطان شيطان في الولد شيطان بالأعين معها بالنظرة معها بالحسد معها جان الله أكبر من كل جان جان جان بالأعين جان بالحسد جان بالنظرة جان جان جان بسم الله يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس من الجان مس مس من الصغر مس مس مس يبطل كل مس مس مس بالعين مس مس مس بالحسد مس بسم الله يبطل كل مس عظيم عظيم في الولد عظيم في الولد يبطل كل مس عظيم في الولد يبطل كل مس عظيم صاحب الولد لازم الولد شارك الولد أذى الولد فتن الولد أمرض الولد غير السلوك والطباع في الولد مس مس بالعيون مس مس مس بالنظرات مس مس مس بالحسد مس مس مس في البدن جرى مس عظيم في الأنفاس جرى مس عظيم في العقل جرى مس عظيم في العينين جرى مس عظيم في الأركان جرى مس عظيم من جان عمر البيت جان عمر البيت جان عمر البيت جان سكن البيت جان عمر البيت جان لازم البيت جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير في الولد كبير في الولد كبير في الولد كبير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يشفى من العين يشفى بسم الله تشفى من كل عين تشفى بسم الله يشفى من كل حسد يشفى بسم الله تشفى من كل حسد تشفى بسم الله تشفى من كل عين ونظرة تشفى بسم الله تشفى تشفى من كل عين ونظرة بسم الله تشفى تشفى في العقل تشفى في الصدر تشفى في الأنفاس تشفى في العينين تشفى في اليدين والقدمين تشفى في الدماء تشفى في الحركة تشفى في الفهم والذكاء تشفى في الجمال والقوام تشفى بسم الله تشفى من كل عين ونظرة من الإنس والجان بسم الله تشفى بسم الله تشفى من كل عين ونظرة من كل عين ونظرة من كل عين ونظرة تشفى تشفى بسم الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله خير حفظا خير حافظا خير حفظا خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف وهو اللطيف الخبير ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا بسم الله تبطل كل عين في المال والولد تبطل كل عين في العمل والولد تبطل كل عين في البيت والولد تبطل كل عين في الزوج والولد تبطل كل عين في المال والولد في المال والولد في الكسب والولد في البيت والولد في اللباس والولد في الزوج والولد في الأهل والولد تبطل كل عين سكنت في المال والولد في البيت والولد تبطل كل عين عين عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين اهتزت في الولد اضطربت في الولد ارتعبت في الولد تبطل كل عين حارت من الأقارب في الولد من القريبات في الولد تبطل كل عين من الأقارب في الولد من القريبات في الولد من الأقارب في الولد من القريبات في الولد من الأقارب في المال والولد، من القريبات في المال والولد، من الأقارب في الزوج والولد، من القريبات في الزوج والولد. تبطل كل عين حارة، تبطل كل عين حارة، بسم الله تطفأ كل عين في الولد، عين في الولد، عين في الولد، عين في الولد، عين. المال والبنون زينة الحياة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله أرقيك من كل حسد يؤذيك، من الأقارب يؤذيك، من القريبات يؤذيك، من الأصدقاء والصديقات يؤذيك، من الجان يؤذيك، من كل شيطان يؤذيك. بسم الله أرقيك من كل حسد يؤذيك، من الصبا يؤذيك، في الأكل يؤذيك، في السلوك يؤذيك، في القوة يؤذيك، في البر يؤذيك، في التفوق يؤذيك، في الجمال يؤذيك، في اللباس يؤذيك. بسم الله أرقيك من كل حسد، من كل حسد يؤذيك. بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من كل حسد يؤذيك وأنت لا تعلم، من كل حسد يرضيك وأنت لا تعلم، من كل حسد، من كل حسد، من كل حسد، من كل حسد، من كل حسد، من كل حسد، من كل حسد، من كل حسد. بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك. الله أكبر من كل حاسد، حاسد، حاسد وحاسدة. أصاب من قريب، أصاب من بعيد، حاسدة أصابت من قريب، أصابت من بعيد. بسم الله يرقيك من كل نفس خبيثة، من كل نفس خبيثة، من كل نظرة خبيثة، من كل نظرة خبيثة. الله يشفيك. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. بسم الله، بسم الله تشفى من كل حسد، تشفى من كل حسد، تشفى. الله أكبر. من كل جان سكن حسدا، شيطان سكن حسدا، جان سكن حسدا، شيطان سكن حسدا. بسم الله تشفى من حسد، تشفى. بسم الله تشفى من كل حسد، تشفى من كل حسد، تشفى من كل حسد الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بسم الله يبطل كل حسد قتل كثيرا صرع كثيرا أخر كثيرا بسم الله يبطل كل حسد شوه كثيرا أمرض كثيرا محق كثيرا بسم الله يبطل كل حسد في الأنفاس حسد عظيم قوي الله أكبر من كل حسد أرض وقتل أخر كثيرا أطل كثيرا أذل كثيرا غير السلوك والطباع كثيرا الله أكبر من كل حسد اخترق الله أكبر من كل حسد عظيم الله أكبر من كل حسد عظيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بقوة يبطل كل سحر أصاب الصغار بقوة من الصغر أصاب بقوة جاء بسحر شيطان بسحر سكن الأطفال بقوة من الصغار بقوة شيطان سكن بقوة غير بقوة بسم الله يبطل كل في الأطفال في الطفل بقوة يبطل كل سحر عظيم بين الأمهات والأبناء في الأم والولد أصاب بقوة يبطل كل سحر أصاب بقوة بين الأم والولد أصاب بقوة يبطل كل سحر اختفى سنين توارى سنين جان اختفى سنين جان توارى سنين جان اختفى سنين جان توارى سنين شيطان اختفى سنين شيطان توارى سنين بسحر عظيم في الأم سنين بقوة في الولد سنين بقوة بسم الله يبطل كل سحر عظيم للذلة عظيم للاحتقار عظيم للفراق عظيم للمحق عظيم للعقوق عظيم للمرض عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم على الأم على الأم عظيم على الولد عظيم في الأعياد عظيم في المناسبات عظيم في السفر عظيم في الطعام عظيم في الشراب عظيم في الأبواب عظيم في الأعتاب عظيم في القبور عظيم في الدماء عظيم بقوة يبطل كل مس بسحر يبطل كل مس بسحر يبطل كل مس بسحر يبطل كل مس بسحر كل مرض بسحر كل تعطيل بسحر كل ضيق بسحر كل هم بسحر كل حزن بسحر كل داء بسحر بسم الله تشفى وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وقل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل مس عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل حسد عظيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا شو حسيتي؟ تبوريشة والقفيز وكتقفز جاتك تبوريشة وضيق صدرك كتحس براسك نفسك ضيق عليك بحال في الخوف نعم وكتحس براسك كترعد سمعني مزيان كيف ما نعاود نبين لك امور اثار العين الحسد قويه جدا ماشي عنده فوق عنده باينه انا كندير لك ها باش تشوفي انا كندير لك ها هكذا باش انت كيترعى هذا وبغيت كندير لك ها يعني كناكد لك على الكلمات اللي فيها كيتاكد يعني في الجمال في الصغار في الحركه في المال والولد كيتهز كامل فهمتي فهاد الامور اللي عنده فيها المشكل دابا هو كيترعد كنجي واحد الكلمه كناكد عليهم كي ماشي هو القوه اللي فيه القوه السلبيه ديال العين الحسد كتبدا كتخليه كيتحرك وهذه هي كتخلي ليه العدوانيه مع الاب ديالو معك انت كتغير ليه السلوك ديالو حتى مع اصحابه وتخليه احيانا تبقى غدا معاه توصلي حتى للدراسه وتوصلي حتى ان حب العزله فهمتي ولا لا وتغير لي حتى الطباع صرتو في الجمال سمعوا مزيان ملي كنقول الجمال كيتهز وانت حكيتي لي واحد المشكل كيمد بالليل وكياكل واش ولات فيه السمنه. العين فاش كنت تغير السلوك تغير الطباع والجمال كيتهز معايا، فهو خاصو يحافظ حتى في الدار يسمع رقيه العين وحاسب بشكل كثير، ومازال يحافظ على الجلسات. ثم مسافرين بعد العيد ياك، شحال من وقت بعد العيد؟ نهار 30 يعني العيد كاين في لوفنت في 22، يعني عندكم سيمانه بعد العيد. لا اله الا انت. اذا خصو يجي غدا وبعد غدا، يومين خصو يجي فيها ضروري، نخفوا من العين والحسد. ولا احتاج الى جلسات ديك الساعه نجتهد معاه، ماشي مشكل واخا ما خدامش نجي عنده صافي. ولكن سمعيني نصيحه، في الدار اسمع رقيه العين والحسد، لان عنده بحال السم في الجسد، كل ما تهز كل ما يبدا يخفف، كل ما قوينا الرقيه وتهز كل ما تقل غادا تهز، غيتهز بزاف. من بعد تقوي الرقيه هو كيحس بالراحه، فتولي كتقرا فيها هو غير جالس ديك الساعه طفات. علاش الصباح تجيني ديما بحال ما كنبغيش ندير هاد الرقيه؟ ماشي الصباح، انت دابا دائما غير كتلاحظ راسك في الصباح، هاد المشكل غيكون معك دائما، لان غير ملي كتحرك بحال كتغلب عليها بالحركه مع صحابك مع كذا، لكن هي راه معك دائما، راه واحد السم لداخل خدام وانت ما حاش به. وهذا هو كيوقع لجميع الناس، كيبقى غادي كيبقى البلوكاج، هو التعطيل في العلم في الدراسه في الجمال مع الناس كذا، هو كيقول راه عادي، الباب اللي كيبغي يحلو كيلقاه مسدود، كيقول عادي، وكي راه شرب العين والحسد، تا كيقول واجي نشوف الرقيه كيقراسو كله كيتخبط. وسهلتي العين والحسد. العين قوية جدا، العين والحسد قوي جدا، وكما تستهانش بها، العين حق، العين راه صعيبة، خاصك تقرا مزيان المعوذات، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هادو تبقى تصنت لهم بزاف وتقراهم بزاف. فرق ما بين الرقية العامة وتقرا داكشي اللي عندك فيه المشكل. خاصك تمشي دابا تسمعي تكتب ليه رقية العين والحسد للأطفال، عين الحسد في الجمال، عين الحسد في العلم، فملي غيبقى يتصنت لهم يحس بحال دابا، أما إلا كان بوحدو ما يحسش بهادشي، فخاصو يحس به، إلا ما حسش به راه ما كانش رقية، فهمتي ولا لا؟ ما تخافيش، عادي، تخافي من والو، ما تخافيش، وبالعكس ترعد مزيان، أش غيوقع لك؟ ترعد بزاف ومن بعد تبقى غادي كتنقص، فملي كتنقص انت راك غادي في الامور مزيان. اما نقرا لك دابا، نقرا لك انا مثلا ايات ديال الجبال، ايات ديال الطير، ايات الرحمه، لا غتبقى مريح كتسمع ما تحس بوالو وتقول تشافيت. لا، خاصنا داك الجرح نبقاو ناكدوا عليه ونشوفوا واش برا ولا ما براش، هذا هو السر. راه البعض الله يعافي الجميع، كاين البعض كيجي عنده المريض ويقرا عليه ايات السحر وكيعرف داك باقي مخبع، والمره الجايه يقرا عليه ايات في قبله اخرى باش ما يحركوش، يقول لي وتشافيتي الله يسهل عليك، وهذا خطا، غشيتي. لا، انت ما تغش راسك، بقى تصنت الرقيه ديال العين والحسد، واخا طلع للسماء باقي عندي المشكل، فملي بدا تخف الله يرضي عليك. حيت نقول لكم واحد السر، كيقدر يكون العين والحسد ويصاحبها بس، وتكون آثار مشتركه، فانت كتبان، فملي كيضعف العين والحسد كيطلع هو، لان كان خايد القوه بها مخبع، فمخبع بها، فملي كتضعف وكتبرد فمابقاش عنده السلاح اللي مخبع به، مالي الا يبان. الله يرضي عليك، فهمتي ولا لا؟ وهذا هو الكلام. فدابا انت امرك ساهل، بقى تصنت صافي، كيتصنت ولا ما كيتصنتش؟ البقرة مزيان، شوفي الله يرضي عليك، البقرة مزيان، أنا كنعطيك نصيحة، البقرة مزيان، ولكن مين عارف شنو عندي؟ البقرة ندخلها في البرنامج وكنأكد على اللي عندي، وماشي نتصنت وأنا كندور وأنا كذا، هذيك هي مزيان، ولكن ندير واحد الوقت اللي أنا مركز، ما عندي ما شغلني لا كرة لا لا لعب لا والو، أنا كنتصنت. واثار العين الحسد. كيجيني الناس نعم. نعم خاصك تغلب راسك. الا بغيتي ماشي غير انت حتى الكبار، الا بغيتي تعالج تقوي راسك وتغلب على راسك وتجلس وتسمع. الا عرفتي غنتكا ونتصط وغادي نعس دغيا، لا جلس صافي وغدا رجع عندي. يلاه سير الشيخ ديال الشيخ لا اصبر واحد يومين تولي لاباس ان شاء الله. يلاه سير.